بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. هذا التبويب يأتي بعد تبويبه رحمه الله لبيان شرعية البيع والتكسب والتجارة، وأن ذلك مباح جائز، بعدما بين أن التجارة وأن البيع حلال ومباح، وأن الصحابة كانوا يتجرون ويتكسبون كما في الأحاديث التي ساقها، وأنهم كانوا يشتغلون في ذلك. أراد رحمه الله بهذا التبويب أن يبين أن المعاملات تدخلها كثير من الشبهات، البيع مظنة الشبهة، المعاملات التجارية ولا سيما في هذا العصر كثرت الشبهات وكثرت المعاملات المشبوهة التي يختلف فيها العلماء والتي يكون فيها شيء من الشبهة، لا تكون حلالا بينا واضحا ولا تكون حراما بينا واضحا مشتبها، فيها شيء يكون في النفس منها شيء في حرج. فلما كانت المعاملات تكثر فيها الشبهات عقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين الموقف من هذه الأمور المشتبهة. ما هو الموقف؟ الموقف كما في الحديث أن الإنسان إذا شك في معاملة أو اشتبه عليه شيء أو خشي من تحريمه فإنه يتركه ويبتعد عنه، وبذلك يسلم ويستبرئ في دينه وفي عرضه، كما في الحديث في حديث هذا الباب. وإلا فإن حديث الباب هو حديث النعمان بن بشير يدخل في أبواب كثيرة، ولكن هو أيضا داخل في باب البيوع، وهو أصل في هذا الباب لما تقدم أن البيوع تكثر فيها الشبهات. ولماذا الابتعاد عن الشبهات؟ قد يقول قائل: إذا كانت هذه المعاملة مجرد مشتبهة فيها شبهة وليست من الحرام البين الذي يجب إلزاما تركه، يجب أن يترك، طب هذه شبهة لم يستقر فيها التحريم ولم يتضح فيها الدليل على تحريمها، لماذا تترك؟ تترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه أن من وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، فمن باب سد الذريعة وقفل الباب فإن الإنسان يبتعد عن الشبهات، لأنه إن ابتعد عن الشبهات كان عن الحرام أبعد وأترك كما في الحديث. هذه الفائدة من البعد عن الشبهة، من البعد عن الأمور المشتبهة، أن الإنسان يجعل بينه وبين الحرام مسافة بعيدة، يجعل بينه وبين الحرام البين أمدا بعيدا، لكنه إن قارف الشبهات وتلبس بها فإنه مع تساهله ومع تشريطه وتهاونه يأتي يوم يقع في الحرام البين الواضح، والله المستعان. إذن هذه علاقة الشبهات بالبيوع. إذا كان البخاري رحمه الله قد قرر شرعية البيع وحل البيع، إذن يجب في هذه الحالة أن يبين أن هذه البيوع تقع فيها الشبهات فلا بد أن تترك وأن يبتعد عنها البائع أو المشتري. طيب، ما هي الشبهات؟ نريد تفسيرا لهذه الشبهات. البخاري أيضا عقد بعد ذلك بابا منفصلا في تفسير ما هي الشبهة، لأن هنا الآن في هذا الباب الذي معنا أراد أن يضع قاعدة البعد عن الشبهات في المعاملات، ثم بعد ذلك فسر ما هي الشبهات، وهذا من حسن تبويبه رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فضل عن الشعبي أنه قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فضل أنه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان عن أبي فضل عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلال بيني والحرام بيني وبينهما أمور مشتبهة ومن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أشرف من افترى على ما يشك فيه من الإثم أو شفا واقعا استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يمشي أن واقعا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة 52 و200 أنه قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم وهو بصري ثقة من الطبقة التاسعة توفي سنة 94 وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال عن ابن عون ابن عون هو عبد الله بن عون البصري وهو ثقة ثبت فاضل كان من الأئمة توفي سنة 51 و100 وهو من الطبقة السادسة وأيضا حديثه في الكتب الستة. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي وهو علامة التابعين. الشعبي توفي سنة 300 أو 400 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه أيضا في الكتب الستة. أنه قال سمعت النعمان بن بشير النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه عن أبيه صحابي صغير وأبوه صحابي من الأنصار أنصاري خزرجي توفي النعمان بن بشير مقتولا بحمص سنة 65 أو سنة 64 وله 64 سنة وكان قد ولي حمص ليزيد بن معاوية. أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في الإسناد الأول بين البخاري رحمه الله أن النعمان سمع هذا من النبي لأن بعض الناس كان يشكك في سماع النعمان من النبي لصغره ولكن هنا في الإسناد الأول بين أن النعمان ابن بشير على الرغم من أنه كان صغيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري حاء وكلمة حاء تعني التحويل من إسناد إلى آخر وتنطق هكذا حاء. وحدثنا علي بن عبد الله بن مديني قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن أبي فروة أبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني الكوفي وهو أبو فروة الأكبر ثقة من الطبقة الخامسة حديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. وهناك أبو فروة الأصغر واسمه مسلم اسمه مسلم بن سالم وله موضع واحد عند البخاري لكن هنا أبو فروة الأكبر. قال عن الشعبي أنه قال سمعت النعمان. إذن في هذا الإسناد أثبت البخاري سماع الشعبي من النعمان. في الإسناد الأول أثبت سماع النعمان من النبي والآن أثبت سماع الشعبي من النعمان على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال حاء وحدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي البخاري تقدم معنا بالأمس قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة. ابن عيينة متوفى سنة 98 و100 عن أبي فروة أنه قال سمعت الشعبي أثبت سماع أبي فروة من الشعبي أنه قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدثنا محمد بن كثير العبدي البصري وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة توفي سنة 23 و200 وله 90 سنة. وهنا ضابط عندنا في رجال البخاري محمد ابن كثير عن سفيان محمد بن كثير عن سفيان ابن محمد بن كثير والعبدي، وسفيان هو الثوري، وسفيان هو الثوري، هذا ضابط. علي بن عبد الله عن سفيان، علي بن عبد الله هذا هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة. لأن عندنا الآن سفيان سفيان، طب كيف نفرق بينهما بالتلميذ؟ سفيان الأول هو ابن عيينة، عرفناه بتلميذه، وسفيان هنا معنا الثوري عرفناه أيضا بتلميذه. سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة، توفي سنة 61 وهو من الطبقة السابعة. عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه أنه قال. إذن تأملوا في صنيع البخاري وفي حسن الصناعة الحديثية عنده. في الإسناد الأول أثبت سماع النعمان من رسول الله، الإسناد الثاني أثبت سماع الشعبي من النعمان، في الإسناد الثالث أثبت سماع أبي فروة من الشعبي أنه قال الحلال بين والحرام بين. الحلال بين أي واضح لا شبهة فيه، معروف أن هذا حرام كالزنا وكشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وكالربا الواضح البين، لأنه في معاملات ربوية مشتبهة، والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقطع الطريق والسرقة ونكاح المحارم، واضح بين. والحلال بين أيضا، هناك حلال واضح، حلال واضح كالمأكولات والملبوسات والمطعومات والمشروبات، الحلال كلحم الإبل والبقر والغنم وهذه الأشياء، وما يلبسه الإنسان الثياب والعمائم، هذا حلال، حلال بين. وبينهما أمور مشتبهة. الأمور المشتبهة يتضح معنى الشبه هنا من كلمة بين. إذا قارنا بين كلمة مشتبهة وكلمة بين نعرف ما معنى مشتبهة، يعني ليست بينة ليست واضحة، يتوقف فيها الإنسان ويتردد، لأنها ليست بينة ليست واضحة، يتوقف فيها الإنسان ويتردد. والبخاري فسر، يعني البخاري رحمه الله جزاه الله خيرا، يعني أعطانا نصوصا وأحاديث يبين فيها معنى الشبهات كما يأتي إن شاء الله. طيب ما هو الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام، إلى حلال بين، إلى حرام بين، إلى أمور مشتبهة. وقد جاء في هذا الحديث له نص مشهور معروف يحفظه كثير من طلاب العلم، وهو النص الذي اختاره النووي في كتابه الأربعين، أن النبي قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن كلمة لا يعلمهن كثير من الناس تفيد أن بعض الناس قد يعلم، قد يظهر عنده أن هذه حلال أو هذه حرام. ما هو الموقف من هذه الشبهات التي تقع في المعاملات؟ قال فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، يعني يخشى أن يكون في هذه المعاملة إثم حرج، هذا الذي يترك الشبهة يقول كان لما استبان أترك، لأنه إذا ابتعد عن الشبهة فهو عن الحرام أبعد. وفي النص المعروف المشهور اللفظ المشهور فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ أي أصبح في براءة في دينه وفي عرضه، ليس هناك شيء يخدش دينه وأمانته، وليس هناك شيء يخدش عرضه، يعني ما يستطيع أحد يتكلم فيه، يعني يحفظ شخصيته، ما يطعن، لا يطعن فيه، لا يقال إن هذا فيه كذا وفيه كذا. لماذا؟ لأنه بعيد عن الشبهات. طيب ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم، طب هذا الذي يشترئ ولا يتورع عن الشبهة، قال أوشك أن يواقع ما استبان، يعني أن يقع في الحرام البين. هذه مصيبة الشبهات، أنها تجر الإنسان إلى أن يقع في الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام والمعاصي حمى الله، الحمى المكان المحمي الذي لا يجوز لأحد أن يدخل فيه، هذا الحمى. وكانوا في العرب في الجاهلية يعني معروف عندهم معنى الحمى، منطقة محمية. كان شيخ القبيلة أو رئيس القبيلة أو بعض الملوك يحمي مكانا لا يرتع فيه أحد، يعني بالبهائم، ما يأتي أحد بأغنامه أو بإبله ويدخل في هذا المكان، ممنوع. هذا حمى للزعيم فلان، هذا حمى للشيخ فلان، هذا حمى للملك فلان. ما لو جاء شخص مثلا من العامة ورعى فيه يعاقب، وإذا كان الملك ظالما طاغية ربما يقتل هذا الرجل. إذن إذا عرف الراعي أنه لو رعى بالبهائم في هذا المكان أنه يقتل أو يعاقب أو يسجن، ماذا يفعل؟ يبتعد عن هذا الحمى لئلا يغضب صاحبه، يغضب صاحبه سواء كان ملكا أو زعيما أو شيخا أو رئيسا، فيعاقبه فيبتعد. الله سبحانه وتعالى له حمى، له حمى. ما هو حمى؟ المعاصي، المعاصي هي الحمى. لا يجوز لمسلم أن يقع في هذا الحمى، يعني في المعاصي، يجب عليه أن يبتعد. والمعاصي حمى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: من يرتع حول الحمى يوشك أن يوقع. وفي اللفظ المشهور: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كلمة محارمه هنا فسرت بالمعاصي، محارمه أي ما حرم الله، محارمه أي ما حرم سبحانه وتعالى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ماذا قال؟ فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. واضح الكلام. لو جاء شخص مثلا في حمى أي ملك من ملوك الدنيا وحام حوله بأغنامه مثلا، قال مثلا: أنا بعض الناس كذا فيه عناد، جيد فيه عناد، هذا حمى الملك، ابتعد عنه. لو وقعت فيه ولو بغنمة واحدة، لو بهيمة واحدة دخلت إلى الحمى ربما تعقب. قال: لا، أنا أختار هذا المكان وأريد أن أرتع وأن أحوم حوله، بس ما أدخل إلى داخل الحمى. طيب، هو الآن لو جاء ببهائمه وأغنامه وحام حول الحمى، ما الذي يحصل؟ يوشك. كلمة يوشك هذه من أفعال إيش؟ المقاربة، يعني يقرب جدا أن يقع في الحمى. فإذا وقع في الحمى تعرض للعقوبة. كذلك هذا الذي يقع في الشبهات ويرتع في الشبهات ويقول: والله هذه ما هي حرام. يا جماعة، ما هو حرام، من قال إنها حرام؟ هذا ما هو حرام. ويذهب للبنوك ويتعامل في أسواق البورصة وأسواق المال، ويتعامل مع كثير من التجار المسلمين وغير المسلمين، ويذهب للأسواق يبيع ويشتري، كلها بالمعاملات المشبوهة التي يحرمها بعض العلماء والتي يتردد فيها المؤمن وهو راتع فيها. هذا هو الذي يحوم حول الحمى، يوشك أن يقع في المعاملات المحرمة، في الطوام، أن يقع مثلا في الربا الصريح الذي لا يشك فيه. إذن ما هو الأفضل له؟ من البداية أن يبتعد. لذلك يقول هنا: من يرتع حول الحمى يوشك أن يوقعه. والله المستعان. نعم، هذه من أنواع الشبهات. يأتي هذا إن شاء الله تفسير الشبهات، يأتي جيد. ويأتي أيضا تبويب آخر مهم، أن البخاري رحمه الله لما بيّن ما هي الشبهة، وأنه يعني الإنسان يتنزه عن الشبهة، بيّن أن الوسواس والوساوس لا تدخل في الشبهات. ويأتي إن شاء الله الفرق بين الشبهات وبين الوساوس. الآن عرفنا بهذا التبويب ما هو المنهج في المعاملة، ما هو المنهج في المعاملة. إذا كانت المعاملة من الحلال البين فإنها مشروعة وجائزة مباحة، وإن كانت المعاملة فيها شبهة فحينئذ ما هو الموقف الشرعي؟ أن يبتعد الإنسان وأن يترك. طيب، قد يقول قائل: العامي لا يعرف مآخذ الأدلة ولا توضيح المسائل كيف يفعل، كيف يعرف أن هذه شبهة؟ العامي يستطيع أن يعرف هل هذه المعاملة فيها شبهة أو ليس فيها شبهة، وذلك بالنظر إلى كلام العلماء، أليس كذلك؟ فإذا رأى أن العلماء متفقون على حل هذه المعاملة فإنها حينئذ تكون من الحلال البين، وإذا رأى أن العلماء مختلفون وأن الذين يحرمون هم من ثقات العلماء فإنه حينئذ ماذا يفعل؟ يترك، لأنه الآن إذا كان الذين يحرمون من الثقات والذين يبيحون أيضا من الثقات، فأصبحت المسألة الآن فيها شبهة، حتى ولو قيل بأن الأصل المعاملة الحل والإباحة، هنا دخلت شبهة وهي تحريم هذا الثقة، لأن هذا لا شك أنه هذا العالم الثقة، هذا العالم الثقة الذي لا يتكلم جزافا ولا يتبع هواه ولا يتساهل، ما حرم هذه المعاملة إلا لدليل عنده، أليس كذلك؟ لأن العالم الثقة الورع ما يمكن أن يقول حرام إلا وعنده حجة، عنده دليل، فحينئذ هذا الدليل الذي عند هذا العالم هو الشبهة التي دخلت على هذه المعاملة فنقلتها من الحلال البين إلى قسم الشبهات على أقل تقدير، وإلا قد تكون من الحرام، ويأتي هذا إن شاء الله في الباب الذي بعده، أن كيف تدخل الشبهة على المعاملة فتجعلها من قسم المشبهات. ثم قال رحمه الله: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان، حسان بن أبي سنان هذا بصري من التابعين من العباد، يقول الذهبي في الكاشف له مناقب وليس له في البخاري إلا هذا الموضع فقط، وجعله الحافظ ابن حجر رحمه الله من الطبقة السادسة، وإن كان كذلك فإنه لا يكون من التابعين، لأن الطبقة السادسة ما رأوا الصحابة والله أعلم. يقول حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني يقول شيء سهل. وهذا الكلام قاله حسان بقصة وقعت بينه وبين يونس بن عبيد البصري الإمام المعروف الثقة العابد. يونس بن عبيد يقول لحسان، وكلاهما من العباد الورعين، يونس يقول لحسان: ما رأيت شيئا أشد علي معالجة من الورع. الورع يعني أن يترك الأشياء المشتبهة التي يتحرج منها، يقول شيء شديد. فقال له حسان: لا، بل أنا ما رأيت شيئا أهون علي من الورع. طب كيف؟ قال: إذا شككت في شيء تركته. وهنا يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب بعض العلماء ماذا قال؟ قال تكلم حسان بن أبي سنان بحسب مقامه هو، بحسب مقامه هو، هو عابد ويخاف الله، قلبه نظيف ونفسه نقية، وشيء هين علي أنه يترك ما يشك فيه. ولكن نحن، هل نحن في هذا المقام؟ الإنسان حين يصب عليه، ولا سيما إن كان شيئا يتعلق بالدنيا، والله المستعان. ولذلك حين نلتمس المعاذير، وبعض الناس يأتي ويقول: اللجنة الشرعية في المصرف الفلاني، اللجنة الشرعية، وهو ما يدري من هم هؤلاء الذين في اللجنة الشرعية، وقد يكونون من الموظفين عند البنك، ويقول: العالم الفلاني الشيخ فلان أفتى، وهناك من أهل العلم من هو أكبر منه وأعلم وأورع منه وأرسخ في العلم منه يحرم، وهو قد يكون متساهلا في الإباحة، ومع ذلك يأتي بعض العوام ماذا يقول؟ أحلها فلان. طبعا المسألة ليست مسألة اتباع للنص أو للدليل، وإنما اتباع للهوى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الورع شيء سهل ويسير على من كان مثل حسان بن أبي سنان، ولكن نحن الآن نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليتنا نسلم من الحرام البين، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، وقال: أخبرنا قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن كثير هو العبدي قال أخبرنا سفيان من يكون الثوري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي وهو ثقة عالم بالمناسك من الطبقة الخامسة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وأخذ العلم عنه شعبة ومالك والثوري وأمم كما يقول الذهبي قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله التميمي المعروف وينسب إلى ابن أبي مليكة وهو قرشي التيمي توفي سنة 1800 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه عقبة بن الحارث من الصحابة النوفلي أيضا المكي وهو من مسلمة الفتح يعني ممن أسلم في زمن الفتح وبقي إلى ما بعد سنة 50 وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما يعني أرضعت عقبة وزوجته فذكر للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم فأعرض عنه هو جاء للنبي وقال له يا رسول الله إن امرأة سوداء زعمت كذا وكذا فالنبي أعرض عنه قال وإنها كاذبة الآن عندنا شبهة الأصل في هذا النكاح ما هو الحل وأن هذه ابنة أبي إيهاب أنها تحل عقبة وأنها زوجته زواجا شرعيا ولكن لما جاءت هذه المرأة وأخبرت بالرضاع من هنا دخلت الشبهة من هنا دخلت الشبهة علما بأن عقبة ماذا فعل كذبها قال إنها كاذبة يعني ما حصل الرضاع ولكن الآن حتى ولو قلنا يبقى على الأصل حتى يعني يأتي شيء لأن العلماء يقولون اليقين لا يزول إلا بيقين اليقين لا يزول إلا بيقين يعني اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة طيب هنا الآن اليقين ما هو النكاح هذا اليقين وجاء الآن جاءت الشبهة من خبر هذه المرأة السوداء وأيضا لم يصدقها عقبة وإنما كذبها فهنا هذه الشبهة الآن أصبح نكاح عقبة بن الحارث مشبوها بخبر هذه المرأة فما هو الحل حينئذ ما هو الموقف أن يترك المرأة وأن ينفصل عنها ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أخبره في البداية وقال إنها كاذب النبي أعرض عنه لأنه يريد ماذا يريد من النبي أن يوافقه على تكذيبها أليس كذلك وأن يقره على نكاحه هذا الذي يريده عقبة ولكن النبي ماذا فعل أعرض لأن المسألة أصبحت الآن فيها إيش شبهة فلما كرر على النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تبسم لأن عقبة إنما ألح وكذب المرأة حرصا منه وتمسكا بالمرأة يحبها فهذا الذي جعل النبي يتبسم تبسم من موقفه ومن حرصه وتمسكه بالمرأة فقال له يعني كيف تمسكها وتبقى عندك زوجة وقد قيل إنها أختك من الرضاعة إذن هنا أصبحت في مسألة هنا دخلت الشبهة ولذلك النبي أمره بفراقها إذن هذه هي الشبهة الأصل الإباحة ولكن دخلت الشبهة جاء الدليل جاء الكلام كلام المرأة هذه فأصبح النكاح مشبوها لأنه يحتمل احتمالا قويا أن تكون المرأة أخته من الرضاعة هذه مصيبة أن تبقى معه ولذلك أمره النبي بفراقها هذا إذن يعني هذا هو وجه استشهاد البخاري بالحديث والله أعلم نعم نسمع الحديث الذي بعده قال رحمه الله عن صالح بن بزع لو قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان عقبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي سمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عن فتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي أخي فقام عقبة بن جمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتسابقا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي أخي فقال عقبة بن جمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو لك يا عبد زمع. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش وللعابد الحجر. ثم قال لسودة بنت زمع زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتجري منه لما رأى من شغله بعبة، فما رأى حتى لقي الله. كم بقي على الأذان؟ إذن حتى لو فرغنا من هذا الحديث بسرعة قد تخل بالشرح، يبقى عندنا حديث، لذلك نترك هذا الحديث مع الذي بعده درس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.